قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج FM. والتحية بإذاعة أمواج تفوح التي تحمل البشرة الشاذة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. مستمعينا، أكيد بداية مع الزاوية السياسية، أكيد النصر الكبير والمعركة الكبرى في دير الزور كانت شاهدا كبيرا كيف تقوم سلاسل الدبابات السورية بدهس رأس داعش والوهابية. دير الزور هي المدينة التي حطمت غرور داعش وخيبت آمال الوهابيين الكفرة. من بعيد نرى الدشاديش السعودية والخليجية والطرابيش التركية والقبعات الأمريكية والقلنسوات اليهودية، كلها ترمق بعجز لنهاية الحكم الداعشي الذي سحق ويسحق رأسه في شرق سوريا. مستمعين الحديث أكثر، دعوني سوية نرحب بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا. يسعد أوقاتك دكتور أكرم. أوقاتكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية، دائما منورنا. الله يسلمك ويخليك يا رب. الله يسلمك دكتور. نبدأ بحديثنا اليوم. الجيش السوري فاجأ الجميع بوصوله إلى الضفة الشرقية للفرات وبفتح جبهات كثيرة على دير الزور وفك الحصار عنها. لو نتحدث بداية دكتور أكرم عن أهمية معركة دير الزور اليوم بجغرافيتها الميدانية. يعني الحقيقة ما حصل إنجاز استراتيجي ونوعي كبير قام به الجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري، أذهل العالم وأذهل الإقليم. يعني عندما حرر مئات الكيلومترات وفك أبشع حصار عانته مدينة في العالم، يعني تصوري سيدتي ستالينغراد 800 يوم بقيت بينما دير الزور تقريبا بحدود 1000 يوم ونيم. بالتالي هذا الجيش الكبير العظيم جدا والذي قال وصرح أنه سيحرر كامل الأرض السورية من الأرهاب. أولا الدلالات، وخاصة الدلالة الأولى، أنه كسر الإرادة الأمريكية. كلنا نعلم كيف كانت الإرادة الأمريكية لا تريد لهذا الجيش أن يحرر دير الزور، وشاهدنا كيف تعاونت أمريكا مع داعش في جبل السردة وقامت بضرب القوات السورية وقبل ذلك في التنك. لكن إصرار الجيش العربي السوري البطل وحلفاء الجيش العربي السوري قاموا بتحرير هذه المدينة رغما عن أنف الإدارة الأمريكية. ومن هنا أنت قلت هنالك صراخ صهيوني أمريكي حول هذا الموضوع. نعم، لأن هذا الإنجاز كبير جدا. ثانيا هو عامل إنساني، عندما يفك الحصار عن عشرات الآلاف بل المئات من المواطنين الذين عانوا معانوه من هذا الإرهاب الداعشي الحقيقة الذي لم يعرف التاريخ مثيلا له. المسألة الأخرى كذلك العامل الاقتصادي، وهو مهم جدا أن هذه المحافظة غنية جدا بالنفط بالثروات بكل شيء. هنالك يعني عدة دلالات كثيرة مهمة. الأمر الأهم من كل ذلك هو قوة الجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري وانتصار هذا المحور الكبير جدا الذي استطاع أن يهزم المشروع الأمريكي وأدواته في المنطقة وإضافة إلى مسألة مهمة هو يعني تمهد حقيقة لنهاية الأحزاب الداعشي وغير الداعشي على الأرض السورية. هي معركة كبيرة جدا، نصر كبير جدا الحقيقة. ولاحظنا يعني عندما أنت ترين هذا الانتصار، راقبي الأعداء الحقيقيين ماذا يقولون من إسرائيل من أمريكا. صحيح، سنتحدث، ستدرس الحقيقة تحرير دير الزور وغير دير الزور. هذه المعارك الأسطورية التي يخوضها الجيش العربي السوري وخاضها، أعتقد أن سيكون هنالك مجلدات لتدرس في الكليات العسكرية في أنحاء العالم. نعم دكتور أكرم، يعني مع دخول العنصر الكردي الذي أعلن معركته في شمال دير الزور ضد داعش، ماذا تريد أمريكا من تشغيل العنصر الكردي هنا؟ هل هي محاولة منها لوضع خطوط حمراء للجيش العربي السوري، أم هي تعويض لفشل أمريكي في جبهات أخرى؟ هلا بالنسبة لأمريكا، نعم دائما تريد أن يكون لديها أوراق. هي خسرت ورقة الإرهاب لأنها استثمرت على داعش وغير داعش، الآن تحاول أن تستثمر عبر الورقة الكردية التي أقول منذ الآن أنها خاسرة. لا بل نصحهم الأمريكي روبرت فورد عندما قال لهم انتبهوا نحن لن نقاتل معكم. نعم هي محاولة أمريكية، علها يكون لها كلمة، علها تحقق شيء، لكن أعتقد أنها عاجزة هي وتلك ما يسمى بقوات قصد، باعتقادي أنها عاجزة كثيرة عن رسم خطوط حمراء للجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري سوف يحرر كامل الأرض السورية، وأي وهنالك تصريح لقيادة الجيش ولي السوريون والجيش السوري والقوات الرديفة والحلفاء يدوسون على الخطوط الحمراء الأمريكية الواحد تلو الآخر. بالتأكيد لا وجود لخطوط حمراء، لأنه نحن كسوريون من حقنا أن ندافع عن كامل أرض سوريا من الإرهاب، وحتى أي قوة أخرى دخلت إلى الأرض السورية بدون علم وبدون تنسيق مع الدولة السورية هي معادية، من الممكن أن يحصل لاحقا اشتباك معها. أعتقد أن الأكراد يلعبون بالنار، سواء كان بإقليم كردستان أو حتى في المناطق السورية. أعتقد أنه إن لم تكن هنالك صحوة حقيقية عندهم، دائما للأسف كانوا هم الورقة الخاسرة. والأمريكي لا يهمه لا الكردي ولا غير الكردي، الأمريكي يهمه مصالحه فقط، وبالتالي عندما تتحقق المصلحة له هو أسرع شخص يتخلى عن حلفائه. أعتقد أنه لا خطوط حمراء، إذا تمادوا أعتقد أن الجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري بالمرصاد هم الذين سيضعون خطوط حمراء لهم. نعم، معركة دير الزور دكتور أكرم يعني أصابت العربان والصهاينة بقلق كبير، فإسرائيل تقوم بأكبر المناورات لها حاليا، ووزير خارجية العدو الصهيوني ليبرمان مرتعب وقلق من تصريحات الدكتور فيصل المقداد. ما هي الرسائل التي وصلت إلى العدو الصهيوني من خلال معركة دير الزور، وما أهمية إعلان النصر السوري وفك الحصار في دير الزور عن طريق الحاج أبو مصطفى ممثلا للجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة ككل؟ بالتأكيد لاحظي أنت كل المشغلين الذين كانوا يشغلون تلك الأدوات الإرهابية، سواء إسرائيل أو بعض الدول الإقليمية أو حتى أمريكا، نعم هم مرتعشون، هم مرتبكون. من هنا قامت إسرائيل مؤخرا بتلك الغارة بهدف سياسي وإعلامي لتقول أنني أنا موجودة. نعم هم قلقون جدا، لأن طبيعة المعارك التي خاضها الجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري ومجاهدي المقاومة الشرفاء، نعم هي ستكون لهم بمثابة الكابوس، لأنه في أي معركة مقبلة سيشاهدون أن هذا الجيش القوي، وبالتالي الحلفاء سوف يقومون بضرب وهز وجود الكيان الصهيوني من الأساس. نعم. المسألة الأخرى موضوع التصريحات، الذي نعم هنالك لا يمكن أبدا أن تمر كل هذه الغارات التي حصلت بدون ردود، لكن الرد لا يمكن للإسرائيلي والصهيوني أن يأتي إلينا إلى الملعب الذي نريده. نعم. بالتالي أنت لاحظي دائما كل غارة إسرائيلية يكون قبلها نصر وتحرير للجيش العربي السوري. نعم الدكتور المقداد قال عن معركة دير الزور أنها هي المعركة الكبرى الأخيرة وأنه آن الأوان لتدفع إسرائيل ثمن اعتداءاتها. يعني اليوم عملية تهريب ونقل قادة داعش من دير الزور تتم بواسطة المروحيات الأمريكية بالإضافة لتكثيف الغارات على البغلية وهي معقل الأساسي لتنظيم داعش في دير الزور. أكيد هذا انهيار على داعش واحتضارها. تعليقك الأخير على هذا السؤال قبل أن ننتقل إلى الجبهة الجنوبية دكتور أكرم. هلا بالتأكيد نعم كما قلت لك استثمروهم هنا وبالتالي لم يكن استثمارهم لأن كان كما قلنا هنالك قوة حقيقية للجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري هم هربوا كثير من القيادات وضربت لك مثلا جبال لم تستطع داعش أن تأخذها لتحاصر المطار أكثر لولا خطف القوات الأمريكية آنذاك. نعم هنالك تنسيق إسرائيلي داعشي أمريكي هم الذين صنعوا والقادة الأمريكيين اعترفوا بذلك أن داعش هي صنيعتهم. الآن طبعا سيستثمرون في أماكن أخرى لكن هم يحاولون كما قلت التعويض بورقة الإرهاب الآن عبر الورقة الكردية الآن. بالنسبة لموضوع إسرائيل كيف أن تخاف إسرائيل بالنسبة لما صرحه الأستاذ فيصل المقداد نعم لن تمر كل هذه الاعتداءات والغارات ومن ممكن أن تقوم إسرائيل لاحقا بغارات أخرى لكن كما قلت لك النصر الاستراتيجي الحقيقي تحقق على أرض سوريا لصالح الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية الآن يبقى تطهير ما تبقى من أماكن هنالك إدلب الآن تناقش في أساسنا موضوع إدلب اعتقادي نعم نحن في الطريق إلى النصر الاستراتيجي والأكيد والكل سلموا بذلك فورتفورد لقد انتهت اللعبة وانتصرت سوريا وحلفاء الدولة السورية بالتالي روبرت فورد هو الأب الروحي لما سمي بالثيران بتلك المرحلة. نعم دعنا نتحدث عن الجبهة الجنوبية التي باتت قاب قوسين من السيطرة التامة للجيش السوري على الحدود. هل بتنا بمأمن من خديعة الأردن وغرفة الموك فيها؟ كيف تقرأ القلق الصهيوني لتواجد حزب الله والحليف الإيراني بالقرب من الجبهة الجنوبية؟ أولا بالتأكيد بغرفة موك لا تم إغلاقها طبعا ليس بمعنى أنهم أغلقوا بمعنى هي نوع من الخير منهم لا لأنهم عجزوا هم حاولوا وتعلمين أنت كثير من المعارك خيضت في الجنوب وانتصر الجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري لا بل تم سحق الإرهاب لا بل أعطي لإعازة مجموعات أخرى أن تدخل إلى الجانب الأردني الجانب حتى معبر نصيب وغير نصيب سوف يكون باستلام الدولة السورية والجيش العربي السوري هذا تحقق بفضل قوة الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية وليس يعني تغير نواصف كل الدول سواء الأردن أو أي دولة أخرى أنت تعلمين الأردن بالنهاية هي شركة تابعة حتى لإسرائيل حتى لأمريكا يعني ليست صاحبة قرار من حيث النظام الملكي السياسي المهم عندها هي تأتمر بأوامر سعودية وأمريكية وإسرائيلية. الموضوع المأمن ليس بمعنى المأمن بقدر ما أنت قوية بقدر ما أنت آمنة وبالتالي من هنا الدولة السورية عندما سحقت بالإرهاب والإرهابيين عبر حدودها سواء في الجنوب سواء في لبنان سواء في عدة أماكن والآن تستكمل عبر الحدود السورية العراقية باتجاه الميادين والبوكمال وتحرير كل الأماكن فبالتالي من هنا أنت آمنة عندما تكوني نعم قوية أنت فتكوني آمنة لا منا لأحد الذي يحق له أن يمن علينا هم شهدائنا فقط وهم رجال الجيش العربي السوري وشهداء الجيش والمقاومة الآخرون لا أحد طبعا وحلفائنا وأصدقائنا هذه علاقات واضحة إذن الجانب الأردني عاجز ولا يستطيع أبدا بالعكس والآن يطالب بإعادة العلاقات يطالب بإعادة فتح الحدود واستلامها من قبل الجيش العربي السوري الإسرائيلي سيقلق الإسرائيلي ويجب أن يخلق ويجب أن يبقى في حالة قلق من محور المقاومة من إيران من سوريا من إسرائيل لأنه هو يعلم بعد هذه المعارك الكبيرة ضد الإرهاب التكفيري بعد ذلك سيتم الانتقال إلى التفرغ للإرهاب الصهيوني، وبالتالي هو يعلم أن كثير من الأمور القادمة لن تكون بمصلحته، وخاصة عندما رأى هذه القوة من الجيش العربي السوري. نعم، لنذهب معكم سياسيا في محور آخر دكتور أكرم. زيارة وزير الدفاع الروسي والتي جاءت عقب نصر دير الزور ونقله رسالة من الرئيس بوتين إلى الرئيس الأسد، كيف نقرأ هذه الزيارة وانعكاساتها على تعاضد محور مكافحة الإرهاب؟ يعني أنت تعلمين هي ليس اللقاء الأول، ليس التهنية الأولى للنصر، وأنت تعلمين العلاقات الاستراتيجية حتى التفصيلية جدا بين الجانب الروسي والجانب السوري والإيراني. وكثير قلنا سابقا أشاعوا أن هنالك خلاف، ولا قد يكون شيء من الاختلاف في بعض الرؤى، يعني هذا أمر طبيعي جدا، لكن ليس بمعنى الخلاف الاستراتيجي. هي زيارة قوية جدا، تأكيد على دعم سوريا، تأكيد على دعم سوريا في مكافحة الإرهاب، تأكيد لهذا الحلف الاستراتيجي الكبير، نقاش في موضوع أمور ميدانية عسكرية، دعم أكثر، موضوع خفض كذا كما قلت لك الآن ما يحصل في أستانة 6. بالتالي كل هذه الأمور تؤكد كما قلت لك، تؤكد انتصار مشروع، وهو مشروع المقاومة ومشروع ضرب الإرهاب على المشروع الآخر بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الإقليمية التي غيرت مواقفها رغما عن أنفها. نعم، دعنا نتحدث عن أستانا 6، يعني انطلق في كازاخستان، وهناك تسريبات حول التوصل لاتفاق روسي إيراني تركي لجعل إدلب منطقة خفض توتر. أود أن أستذكر معكم دكتور أكرم بحوار سابق معكم، كنتم أنتم أول من نوه إلى ما يجري اليوم حول منطقة إدلب وكواليس أستانا. اليوم ما هي رؤيتكم لاتفاق إدلب إذا تم الإعلان عنه، وماذا بعد الاتفاق؟ بالتأكيد البارحة اجتمع الروسي والإيراني والتركي، هنالك اتفاق الحقيقة. نعم، هنالك خفض توتر وتصعيد تضم إدلب. الاتفاق الكل يعلم هو اتفاق له زمن محدد، وقد أشرنا سابقا 6 أشهر. نعم، 6 أشهر. نعم، له وقت محدد، هنالك دخول للدولة السورية، هنالك أنت لاحظي حتى بدأوا يفككون ويركبون بعض الجبهات، من جبهات الإرهابية الموجودة في إدلب. هذا خفض التصعيد أو خفض التوتر بالنهاية هو لمصلحة الدولة السورية، من أراد يسلم سلاحه خلال هذه المدة، من يرفض. هناك اتفاق أن الدول الثلاثة ستقوم بضرب الجماعات الإرهابية التي ترفض خفض التصعيد وخفض التوتر، إضافة أنهم سيشوفوا موضوع ملف الأسرى، ملف المفقودين. يعني الحقيقة هناك أصبح المشروع الحل، طبعا هذا الحل يسمى حل فني ثاني على الأرض، ثم يكون هناك حل سياسي. حقيقة هذا الحل فرض من الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية وفق مصالح ومصلحة الدولة السورية، وبالتالي بالنهاية لن يكون كما قلت لك أبدا الأطلاق، كل الأرض السورية ستعود إلى الدولة السورية، سواء وحتى إن كان هنالك أي بمعنى حل سياسي، الحل السياسي فرض في الميدان وانتهى، يعني الحل السياسي فرض في الميدان وانتهى، يبقى هنالك إخراج هذا الحل السياسي، هنا يتم النقاش حول ذلك. نعم، تناقلت أنباء بأن قادة النصرة في إدلب تم ترحيلهم من إدلب إلى الحدود التركية، وهناك أيضا تسريبات غير مؤكدة تركية المصدر بأن هناك أرتال روسية عسكرية تدخل قرى تسيطر عليها النصرة بالتنسيق مع تركيا. الحقيقة هذا ما سيحصل. نعم، يعني هذا ما سيحصل، وهذا ما تم الاتفاق عليه. نعم، يعني الجانب التركي الآن هاجسه الأول والأخير هو الهاجس الكردي. نعم، هو أعلن منذ مدة، قد لم يعلن ذلك عبر الإعلام، لكن أعلن منذ مدة أن كل هذا المشروع الإرهابي الذي قام به هو فاشل، وخاصة هو فيما يعانيه في الداخل وتخلي الغرب عنه، لا نريد أن نعيد نفس الكلام، لكن من المؤكد أن جزء مهم من هذه المعلومات سيكون صحيح، لأن هذا هو الاتفاق الأهم كما قلت لك. الخطوة الأولى هو التخلص من الإرهاب والإرهابيين. قد يكون هناك يكون هنالك نوع من تغيير وجوه، تغيير أسماء، لكن بالنهاية الكل سيكون تحت أمر الدولة السورية، وسيكون هنالك القوات التي الموجودة ستكون قوات من الحلفاء والأصدقاء. كما قلت بالنهاية نقول أن مشروعهم سقط، وبالتالي كما قال لهم روبرت اللعبة انتهت وانتصرت الدولة. نعم، لافروف أكد أن محادثات أستنا 6 ستكون دافعا قويا لجنيف القادم. ما هي المعطيات التي يمكن أن تصب في هذا السياق، خصوصا بعد تصريحات ديمستورا كما ذكرت أيضا حضرتك حول المعارضة ودورها وتهميش وجودها في حال عدم جديتها وقراءتها للواقع السياسي والميدان في سوريا؟ نعم سيدتي، المعارضة كنا نقول دائما هذه المعارضات الخارجية الموجودة والتي تم فكها وتركيبها عبر الخارج، رأينا كيف جن جنون أقطاب المعارضة من منصة الرياض حول ذلك. بالتأكيد، لأن المشغل الأصلي لهم حتى الموقف السعودي ستجدين تغيرات كثيرة جدا. المشغل لهم الأمريكي والسعودي قال نحن انتهى بيت اللعبة، بالتالي هؤلاء سيذهبون سواء كان في أستانا أو في جنيف، لن يكون هنالك لديهم أي سقف معين. حتى أنا أقول الآن قد تقبل الدولة السورية بالجلوس معهم، لكن مؤخرا أعتقد أنه لا مكان لهم على الإطلاق. هم الآن لا يتم حوارهم، يتم حوار المشغل الأساسي لهم، لأنه ببساطة وكنا نقول هذا الكلام، هؤلاء لا شارع لديهم، لا مشروع لديهم، لا مشروعية لديهم. بالتالي هؤلاء ماذا يمثلون؟ لا يمثلون فقط، لكن قام الأمريكي والسعودي والتركي بإظهار هؤلاء. بالتالي هؤلاء الحقيقة الآن ممكن الجلوس معهم هي من أجل محبة، عندما يقول هي ورقة لحلفائنا الروس، لكن بالنهاية هم لا وجود لهم على الأرض ولا دور لهم على الإطلاق. فبالتالي هم الآن بحالة الحقيقة عري كامل سيذهبون مرغمين. وهنالك معلومات أن أمريكا الآن بدأت بفكفك ما يسمى بالمعارضة، إعادة فك وتركيب من جديد لوجوه جديدة قادمة. لكن كما قلت لك، هم بالنهاية كانوا سابقا يتم أمرهم 90%، الآن سيؤمرون من المشغل 100%. وكما قلت لك، رؤية الدولة السورية التي انتصرت على الأرض في الميدان سوف تحقق يتم تحقيق رؤيتها في السياسة كذلك كما تحقق ذلك في الميدان. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك دكتور إكرام حول ما آل إليه وضع وحال الجامعة العبرية في اجتماعها الأخير. حقا لقد استمتعت بهزلية هذا المكون السخيف والمشلول عقليا وجسديا. ما رأيك دكتور بمستوى وقيمة المجتمعين بالأمس وحوارهم؟ هلا انت حابه تضجينا الوقت في الحديث عن هذا الميت، لا تجوز على الميت الا الرحمه، ان كان يستحق ذلك، وهذا رب العالمين يقدر. الحقيقه للاسف هذه ما تسمى الجامعه العبريه كما ذكرت، هي نعم عبريه، مهزله حقيقه. شاهدنا هي كانت جامعه لتدمير بلدان عربيه، جامعه لتدويل اي قضيه عربيه. وبالتالي الآن هنالك، وصرحوا المسؤولين الإسرائيليين، هنالك علاقات قوية بين بعض الدول العربية وخاصة الخليجية. بل هنالك معلومات أن ما يسمى ولي العهد السعودي زار إسرائيل ويمسك مع إسرائيل. بالتالي الآن أعتقد في المستقبل ستشاهدين هي عبرية، لكن ممكن أن يقولوا جامعة العربية الإسرائيلية، وتشاهدين كرسي إسرائيلي في الجامعة. الحقيقة للأسف هذه جامعة للتآمر على العرب، ولاحظنا ماذا فعلت بليبيا وماذا فعلت بسوريا وماذا فعلت في كثير من الأماكن. أعطني قضية صغيرة حلتها الجامعة الدول العربية، لا وجود لأي قضية قامت فيها، عبارة عن مجموعة موظفين تابعين لدول يأخذون أموال فقط. لكن موضوع أن لهم دور في حل أي قضية أو أي مشكلة لا أعتقد ذلك. نعم. لا يمكن أبدا. وما قلت لك، قلت لك يعني يجب أن يكون هنالك الدفن والرحمة إذا كان بالأساس لهم موجود، لكن بالأمس يعني كان مستوى الحديث للأسف يعني هو بالحقيقة يليق بهم. يعني عندما يختلف النصوص هذا حديث النصوص. نحن نتحدث عن المحافظة على سيادة الدول العربية، على ضمان حقوقها. يعني عندما يعني لاحظي أنت، عندما يختلف القطري الإرهابي مع السعودي الوهابي مع كل دعم الإرهاب، كل دعم لتدمير سوريا. لا، الشيء المضحك الآن أنت لاحظي أن كيف كانت الحرب الإعلامية عبر الجزيرة وعبر العربية، الآن كيف يشنون حربا على بعضهم. سبحان الله، هنا تنطبق عليهم الآية الكريمة: وأرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. بالتالي أمر طبيعي أن نشاهد هكذا. هذا مشهد صحيح طبيعي. صحيح. كل الشكر لك لكلامك، لحديثك، لحوارك دكتور أكرم مكنا. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم ويعطيكم العافية، وشكرا للإذاعة المحترمة. الله يخليك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. الله يخليك. خافي نسرك على العالم فيا يا سوريا، لا تخافي نسرك على العالم فيا. Gunshot!